بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب كيفية السلام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، أي يبلغك السلام ويسلم عليك. وقولهم صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقتضي أن يكون حاضرا موجودا، ولكنها لا تراه. فقالت رضي الله عنها: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، فزادته في السلام. وهذا هو الأكمل والأفضل لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا فضيلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لكون جبريل عليه الصلاة والسلام خصها بالسلام، ومنها أيضا جواز سلام الرجل الأجنبي على المرأة إذا أمنت الفتنة، ومنها أيضا مشروعية بعث السلام، أي إرسال السلام، بأن تقول لشخص: بلغ سلامي إلى فلان أو سلمني على فلان. وأنه يجب على من حمل سلاما أن يبلغه، لأن ذلك أمانة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إنه يجب على الإنسان إذا حمل السلام أن يبلغه إلى من حمل إليه. فإذا كان الإنسان يخشى النسيان، يعني لو قال لك شخص: بلغ سلامي إلى فلان، وتخشى من النسيان أو الغفلة، فقل: إن شاء الله. فإن بلغته السلام فقد شاء الله أن تبلغه، وإن لم تبلغه السلام فقد شاء الله عز وجل ألا تبلغه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية رد السلام لمن بلغ السلام إليه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي يقرئك السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك وعلى أبيك السلام. وهذا يدل على أن السنة للإنسان إذا بلغ سلاما أن يقول لمن حمل السلام إليه: عليك وعليه السلام. أما الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلام تكلم ثلاثا حتى يفهم عنه، وإذا سلم سلم ثلاثا، أي أنه يكرر الكلام ثلاث مرات ويكرر السلام ثلاث مرات. فهذا الحديث يدل على استحباب تكرار الكلام حتى يفهم عنه ثلاث مرات، وكذلك السلام. وهذا التقييد بالثلاث مقيد بما إذا لم يكن المخاطب ثقيل السمع، فإن كان المخاطب ثقيل السمع أو بعيدا أو نحو ذلك فإنه يكرره ولو أكثر من الثلاث حتى يفهم عنه. ومثل ذلك الاستئذان، فإذا استأذن الإنسان فالسنة أن يستأذن ثلاثا، لكن لو علم أن صاحب البيت كان بعيدا أو أنه كان غافلا فلا حرج أن يزيد على الثلاث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.